بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح. تقدم البحث في مسألة السعي بالنسبة للمتمتع والخلاف في ذلك، وأن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها متعلقة بهذا البحث. فإن الشيخ الألباني رحمه الله كان قد بحث هذه المسألة في حواشيه على كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، وانتصر لقول الجمهور ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج الألباني رحمه الله بحديث عائشة وحديث ابن عباس، وقدم هذين الحديثين على حديث جابر، ورد على قول شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذه اللفظة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر إلى آخره، رد على شيخ الإسلام في قوله بأنه قيل إنها من كلام الزهري، إنها من قول الزهري، فرد الألباني ذلك وقال إن هذا الحديث له إسناد آخر من غير طريق الزهري عن عروة عن عائشة. قال الألباني إن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ رواه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وقال إن هذا السند كالجبل ثبوتا، ولا شك إسناد كالجبل، حتى قال بعض العلماء إنها سلسلة مشبكة بالذهب، القاسم عن عائشة. فلو صح هذا الإسناد لكان قاطعا للنزاع حول حديث عائشة، ولكن مع الأسف إن هذا الإسناد ليس بصحيح، يعني هذا خطأ. الصواب أن هذا الحديث من رواية الزهري عن عروة عن عائشة، وأما هذا الإسناد الذي في الموطأ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فهذا الإسناد ذكره في هذا الحديث خطأ من يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ، أشار إلى ذلك وقرر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال إن يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى الليثي من رواة الموطأ، وأهل الأندلس يعتمدون على روايته للموطأ، هو آخر من عرض الموطأ على مالك، وإن كان في الحديث ليس بقوي. يقول إن يحيى الليثي انفرد بذكر هذا السند لهذا الحديث، وخالف في ذلك سائر رواة عن مالك بن أنس، وقال ابن عبد البر إن أهل العلم بالحديث يعدون هذا خطأ من يحيى بن يحيى. إذن هذا لا يرد به على شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتجاج الشيخ الألباني هنا ليس احتجاجا صحيحا لهذا السند، لأن هذا السند ليس لهذا الحديث، هو خطأ من يحيى بن يحيى رحمه الله. راجع التمهيد المجلد 19 صفحة 63 و200 إلى 64 و200. وإنما نبهت هذا التنبيه لأن ربما بعض طلاب العلم من يقفون على كلامنا السابق الدرس السابق، ويقفون على كلام وحاشية الشيخ الألباني، ويجدون هذا السند ربما يحتجون به على القول الآخر، فأردت التنبيه على هذا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، يعني يوم اليوم العاشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الشيخ رحمه الله: والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكرت، فيبدأ أولا بعمي يوم رفع عقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك بثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، ويدخل في السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. ودخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم بما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج. أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك. والله الموفق. هذا الرأي الذي قرره الشيخ المؤلف هنا من شرعية تقديم السعي على الطواف هو رأي ضعيف. الصواب أن السعي لا يقدم على الطواف، لأن السعي هو تابع للطواف، السعي تابع للطواف ولا ينفصل عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة لما أخبرته بأنها لا تصلي، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بالصفا والمروة. هذا ثابت. معلوم أن الصفا والمروة لا يشترط في السعي بينهما الطهارة، بإمكان الحائض أن تسعى إذا طافت، لأنه ليس من شرط أن يكون الإنسان على طهارة. يعني لو أن امرأة طافت وبعد الطواف حاضت يجوز لها في هذه الحالة أن تسعى، فإن الحيض لا يمنع من السعي. ولكن لو حاضت ابتداء نمنعها من الطواف؟ وهل نرخص لها في السعي؟ الجواب لا، لأن السعي لا ينفصل عن الطواف، هو تابع له. وهذه من الأوجه التي تؤكد وتقوي الرأي الذي يقول إن السعي ليس بركن. هذه من الأوجه القوية. يعني ترجح لدي أنا فيما بعد، كنت في السابق قارئ أنه هذا ركن، ثم تبين لي أنه ليس كذلك. وهذا من الأوجه، أن السعي ليس عملا مستقلا كالطواف مثلا، كالوقوف بعرفة مثلا، أو كطواف الإفاضة. السعي لا يكون إلا تابع للطواف ولا يكون ركنا، إنه ما يكون منفصلا. يعني ما في واحد يأتي يسعى هكذا بين الصفا والمروة سعيا مستقلا منفصلا، هذا ما يقع ولا يشرع. السعي لا بد أن يكون بعد الطواف. لو كان إيش؟ لا ما يأتي هذا، يختلف عن الطواف، يختلف عن الطواف في أحكام منها الطهارة مثلا. ولا يكون السعي بين الصفا والمروة بين الجبلين كالطواف حول بيت الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إنه كانوا المسلمون ولا سيما من أهل المدينة يعتقدوا أن هذه من شعائر الجاهلية، فتحرجوا من السعي بينهما، فأخبرهم الله عز وجل أن هذه ليست من شعائر الجاهلية، هذه من شعائر الله، هذه من إرث إبراهيم وإسماعيل. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما في بأس، ولكن لا يطوف بهما إلا بعد الطواف بالبيت، ما يتم مستقل. طيب إن كان كذلك فإنه لا يتقدم، التابع لا يتقدم على المتبوع. هذا من الناحية النظرية. وأما هذا الحديث الذي احتج به الشيخ وقال عنه إسناده صحيح، لا، ليس بصحيح الإسناد، فإنه شاذ كما قاله الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود في كتاب الأم المجلد السادس صفحة 56 و200، أثبت أن هذه الرواية شاذة التي فيها تقديم السعي على الطواف. وعلى اعتبار صحة هذه الرواية فإنها مؤولة. مؤولة على ماذا؟ مؤولة على تقديم السعي مع طواف القدوم. الحاج المفرد أو القارن يشرع له أن يسعى مع القدوم، أليس كذلك؟ فهو قد قدم سعي الحج مع طواف القدوم على طواف الإفاضة. واضح هذا؟ لما يعني أو لما قال سعيت قبل أن أطوف، أي سعيت سعي الحج في البداية مع طواف القدوم قبل أن أطوف طواف الإفاضة، لأن الحج كم طواف فيه؟ 3: طواف القدوم في الأول، طواف الإفاضة في الوسط، طواف الوداع. وكم سعي فيه؟ سعي واحد. وعلى القول الثاني المتمتع عليه سعيان، وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وأهل الكوفة علماء ذهبوا إلى أن القارن أيضا عليه سعيان، وهو قول ضعيف كما تقدم. إذن الحج فيه سعي واحد، الحج على الجميع، لأنه المتمتع سعيه الأول هذا سعي إيش؟ عمره. لكن نحن الآن في الحج، الحج سعي واحد فيه و3 طوافات. هذا السعي إن شئت جعلته مع طواف القدوم في الأول، وإن شئت جعلته مع طواف الإفاضة. فلو جعلته مع طواف القدوم فإنك قد قدمته على طواف الإفاضة، وهذا معنى سعيت قبل أن أطوف، يحمل على هذا. وعلى كل حال الحديث ضعيف شاذ. يقول الخطابي رحمه الله: إذا لم يكن سعى إلى أن أفاض فالواجب عليه أن يؤخر السعي عن الطواف. لاحظ الخطابي يقول: إذا لم يكن سعى، يعني مع القدوم، إلى أن أفاض، يعني إلى أن طاف طواف الإفاضة، فالواجب عليه أن يؤخر السعي عن الطواف، لا يجزئه غير ذلك في قول عامة أهل العلم، إلا في قول عطاء وحده، عطاء وحده. طبعا هنا عزاه ابن التركماني أيضا إلى الأوزاعي وابن جرير الطبري، فإنه قال يجزئه، وهو قول كالشاذ لا اعتبار له، انتهى، قول شاذ. ولو صح حديث أسامة بن شريك لكان حجة له، لكن الحديث ضعيف ليس بصحيح. إذن هذا القول من الناحية الأثرية ضعيف، ومن الناحية النظرية أيضا ضعيف، فهو قول شاذ والحديث شاذ، والله المستعان. نعم، نأتي الآن إلى مسألة التحلل، يعني بماذا يكون. نعم. قال رحمه الله: الأمور التي يحصل الحاج بها التحلل تام 3، وهي ظن جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده. إذا ذكر آنفا فإذا فعل هذه 3 حلل له كل شيء حرم عليه من إحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل 2 منها حلل له كل شيء حرم عليه من إحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل. إذن هي أمور 4، والتحلل على مرحلتين وعلى مرتبتين، التحلل الأول والتحلل الثاني. والفرق بينهما: التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، والثاني يحل له كل شيء. الأول يحصل، يقول باثنين من 3، فيقول ومن فعل 2 منها حل له كل شيء. ما هذا يعني؟ لو فعل 3 أشياء حل له كل شيء. التحلل الأخير، التحلل الثاني، أن يرمي وأن يحلق وأن يطوف. يقول: فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى، طبعا لمن عليه سعي، حل له كل شيء. وإذا فعل 2 منها تحل التحلل الأول. هذا الذي عليه الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، وهو رواية عن أحمد، وهو القول الراجح أن التحلل الأول يحصل بالرمي. فإذا رمى جمرة العقبة جاز له أن جاز له أن يلبس وأن يضع الطيب وأن يقلم الأظفار وأن يحلق الشعر إذا رمى. فإذا رمى وحلق شعره وطاف حل له كل شيء. إذن هذا هو التحلل الأول. التحلل الثاني، وقد صحح الموفق رحمه الله في المغني المجلد الخامس صفحة 7300 إلى 10300، صحح ابن قدامة رحمه الله أن التحلل الأول يحصل بالرمي، وفيه حديث صحيح. وأما هذا الذي يعتمد عليه الفقهاء بقولهم إن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، هذا يعتمدون فيه على حديث ضعيف. والحديث الأصح والأقوى هو أن التحلل الأول يحصل بالرمي، والله أعلم. وعلى كل حال نحن نقول الحاج يرمي ويحلق وبعد ذلك يفعل ما يشاء إلا النساء، فإن طاف حل له كل شيء والأمر سهل بفضل الله. نعم. ويستحب من الحاج الشرب ماء زمزم والتطهر منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام زاده داود وشفاء سقم. التضلع منه يعني أن يبالغ في الشرب حتى يشعر كأن الماء يريد أن يخرج من جنبه، يعني أن يشرب وأن يبالغ في الشرب، فإن زمزم لما شرب له وعافية، والله المستعان. والكفار الخبثاء يريدون أن يحاربوا الشيء الطيب. بعض الكفار ماذا قالوا في هذه الأوقات؟ سمعنا قالوا ما زمزم فيه، قالوا فيه جراثيم أو فيه شيء. الخبيثون الخبيثات والطيبون للطيبات، لو كانوا طيبين لاستطابوا بباع زمزم، والله المستعان. وشككوا كثيرا من الناس في ماء زمزم الذي هو أنقى وأطهر وأطيب ماء على وجه الأرض، والله المستعان. ما يمكن أبدا أن نكذب ما جاء في الشرع وأن نصدق هؤلاء الكفار، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وبعد طواف الإفاضة والسعي لمن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى ويقيمون بها 3 أيام في لياليها ويرمون الثمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها. إذا انتهى الحجاج في هذا اليوم من أعمالهم من رمي جمرة العقبة ومن النحر أو الذبح ومن الحلق أو التقصير ومن الطواف ومن السعي لمن كان عليه سعي، بذلك تنتهي أعمال يوم النحر. فحينئذ يرجع الحجاج من مكة إلى منى. وهل يصلون الظهر في مكة أو في منى؟ فيها خلاف، وفيها روايتان، رواية أن النبي صلى في مكة ورواية أن النبي صلى في منى عليه الصلاة والسلام، وبحسب ما يتيسر له، ولا سيما اليوم، يعني في هذه الأيام صعب يعني جدا الإنسان يتحكم في نفسه مع الزحام وكثرة الأعداد الهائلة للحجيج. فعلى كل حال يرجع الحجاج إلى منى ويبقى عليهم 3 أعمال فقط: البقاء في منى هذه الأيام، والواجب المبيت، يعني في النهار لا مشكلة له أن يخرج، الواجب المبيت في منى هذه الليالي، الأيام التشريق اليوم 11، 12، 13. اليوم 11 يسمى يوم القر، يعني الاستقرار، يقرون الحجاج كلهم يقرون في منى. اليوم 12 يوم النفر الأول، يجوز لمن أراد أن ينفر يرمي ويذهب يطوف طواف الوداع. واليوم 13 يسمى بيوم النفر الثاني. إذن هذه الأيام 3 هي الأيام المتبقية من شهر من الحج، اليوم 11، 12، 13. والواجب على جميع الحجاج أن يبقوا اليوم 11 و12. وأما 13 13 بالخير، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والنبي تعجل ولا تأخر؟ النبي تأخر. إذن هذا هو الأفضل. إذن هذا هو الواجب الأول، المبيت هذه الليالي في منى. الثاني رمي الجمار. رمي الجمار الثلاث، الصورة الوسطى العقبة الكبرى، وهذا الرمي يكون بعد الزوال أي بعد أذان الظهر، ويستمر إلى الفجر من اليوم الثاني على القول الصحيح. طيب لو أن المسلمين عملوا بهذا الوقت الموسع، هل يحصل زحام وتحصل كوارث وتحصل وفيات؟ مع الأسف كنا نسمع يعني مآسف الجهل. ليس بلازم أن يأتي 100,000 في وقت الظهر، معكم أرموا من أذان الظهر إلى أذان العصر إلى المغرب إلى العشاء إلى الليل كله إلى طلوع الفجر الحمد لله. إذن لو اتبع المسلمون رخصة الشرع وتوسعة الشرع ما تحصل كوارث، ما نحتاج والله إلى كثير من التوسعات وكثير من هذه الأمور. لكن مع الأسف الملاحظ أنه قبيل أذان الظهر ما الذي تراه عند الجمرات؟ ألوف مؤلفة مستعدة، وبعض الناس قد رموا، لكن كثير من الناس مستعدون، ألوف رجالا ونساء مع الأسف. زحام شديد، يعني ازدحام شديد يؤدي لا شك إلى كارثة. فإذا ما أذن الظهر تدافعت هذه الألوف المؤلفة تحطم كل شيء، علما بأنه ما في داعي. ابقى ارمي بعد العصر، ارمي بعد المغرب، بعد العشاء. لو جئت قبيل الفجر ورميت صح رميك بفضل الله الحمد لله. أمور الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، والله المستعان. إذن هذا هو الواجب الثاني. الشيخ سوف يشرح كيف نرمي جمرة هذه الجمار. الواجب الثالث والأخير ما هو؟ طواف الوداع. واجب الواجب الأخير إلا على الحائض فإنها تنفر. نعم نقرأ. قال رحمه الله: فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي من صفة الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتصرف. قال: فيبدأ بالجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر ويرمي، ويستحضر الطاعة والعبادة والامتثال والتأسي بنبي الله عز وجل، وأنه بذلك يطيع الله ويمتثل أمره ويتأسى بمناسك نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. يستحضر ذلك، فإن هذا شيء يعني لا شك يعطي القلب انشراحا وقوة ولذة بالعبادة. وليس أهم الشخص، ليس أهم الشخص أن يصارع وأن يعارك وأن يدافع الناس، مع الأسف والله المستعان. يقول: يرفع يديه عند كل حصاة ويسن بعدما يرمي يتقدم قليلا، يتقدم قليلا، قال: ويجعلها عن يساره، هكذا قال الشيخ، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. طيب سوف أنبه على كلمة أين يقف، سوف أنبه على مسألة أين يقف إذا من رمى الجمرة الصغرى، أين يقف، وكذلك الوسطى أين يقف، لأن الآن موقفان عندنا للدعاء بعدما نقرأ الثانية. نعم. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى ومسن أن يتقدم قليلا بعد رميها، بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فليدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عنده. إذن الوقوف متى يكون؟ بعد رمي الصغرى وبعد رمي الوسطى. جمرة العقبة لا وقوف عندها مطلقا، حتى في يوم النحر إذا رميناها ما في وقوف. إذن الآن اكتملت عندنا ما كنا ننبه عليه، الوقوفات الستة التي في الحج للدعاء على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد رمي جمرة العقبة رمي الجمرة الصغرى ورمي الجمرة الوسطى، هذه ستة. ونقف على الصفا مستقبلين، يعني هذا أنبه عليه، يقف الإنسان على الصفا مستقبل الكعبة رافع يديه هكذا على هيئة دعاء القنوت، وكذلك في المروة. وأما التكبير ويكبر ويهلل كما تقدم معنا، وأما الإشارة هكذا الله أكبر، فابن القيم يقول هذه من فعل العوام، هكذا قال العلماء، هذا فعل العامة، هذا ليس، هذه بدعة ما في السنة. الإشارة مع التكبير أين تكون؟ عند الحجر الأسود في الطواف حول الكعبة. أما على الصفا وعلى المروة ما في إشارة، ما في إشارة مع التكبير، وإنما تقف وترفع يديك كما ترفع يديك في القنوت وتدعو، تكبر تهلل تدعو. وأذكر أني مرة في خطبة جمعة نبهت على هذا وقلت إن تكبير العوام هذا بدعة ليس له أصل في الشرع، وأقصد التكبير مع الإشارة. فجاءني بعض الناس بعصر في العصر تقريبا أو ثاني يوم ويناقش بعض الناس كذا، يعني كأنه ما هو مقتنع فيك، يبحث عن إيش؟ يبحث عن زلة. بعض الناس كذا ما يثق، يعني إما يعني من غرور فيه مثلا، بعض الناس هكذا عنده زهو وغرور نفسه. فهو لما سمع مني أنني أنكرت هذا التكبير ظن أنني أنكر التكبير مطلقا. وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم، وهو ما فهم عني. فجاءني وقال كيف تنكر التكبير؟ قلت له، بينت له، قلت أنا ما أنكر التكبير، يعني هل أنا أجهل هذا الشيء؟ وهل في طالب علم يجهل هذا؟ يا أخي أنا أنكر ما تفعلونه أنتم على الصفا والمروة، حيث تقولون الله أكبر هكذا باليد. قلت هذا الذي أنكره، هذه البدعة، هذا ليس له أصل في السنة. السنة أن تقف وأن ترفع يديك هكذا وأن تكبر وتهلل وتدعو. قلت هذه السنة. أما تكبيركم أنتم مع هذه الإشارة فهذه البدعة التي أنكرتها. افهم فرق بين هذه وهذا، مع أني في الخطبة فصلت وبينت هكذا كهذا البيان. لكن بعض الناس يأخذ كلمة وينغلق عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعتقد الله أعلم أن الرجل يعتقد، الله أعلم، أن الرجل يظن أن التكبير مع هذه الإشارة أن هي السنة، لذلك يعني أنكر إنكاري لها، والله المستعان. على كل حال نعود، الشيخ هنا يقول بعدما يرمي الجمرة الصغرى أين يقف؟ يقول قال يجعلها عن يساره، هذا اليسار، يعني يجعله عن يساره، يعني يأخذ ذات اليمين، يعني يأخذ يتجه إلى جهة يده اليمنى، واضح؟ ويقف هكذا قال. وفي الوسطى ماذا قال؟ ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، يعني يأخذ ذات اليسار. أما في الوسطى فيأخذ ذات اليسار، طب لماذا؟ لأنه يأخذ ذات اليسار ويدعو وينطلق، فإذا انطلق إلى جمرة العقبة فإنه سوف يقف أين؟ سوف يقف في الوادي، الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما في إشكال، لكن الإشكالية في الأول. قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها. هذا تبويب من ابن خزيمة، يقول باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها. والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها ولا عن يمينها ولا عن شمالها، والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة جميعا، ورفع اليدين في الوقفين جميعا. انتهى من صحيح ابن خزيمة المجلد الرابع صفحة 710. إذا ابن خزيمة ماذا قال؟ قال بعدما يرمي الصورة أين يقف؟ أمامها، لا عن يمينها ولا عن شمالها. وإذا رمى الوسطى يأخذ ذات اليسار، مستقبل ماذا؟ مستقبل الوادي، مستقبل الوادي الذي رمى منه النبي جمرة العقبة. أنتم الحين متصورين معي الجمرات؟ لأنه فعلا إذا رمى الوسطى وأخذ ذات اليسار، يعني إذا رمى الوسطى وأخذ إلى جهة يده اليسار ووقف، سوف يقف أمام الوادي. قد يقول قال يا أخي ما في وادي لأن كله سفلت. نعم كان في السابق كان واديا، نحن قلنا شرحنا هذا في درس سابق، قلنا جمرة العقبة في جبل من هذه الجهة، وفي الجهة الثانية الجهة ما يسمى عند العام مجر الكبش، في كان جبل، وفي الجهة الثانية هضبة الحضارة ما يسمونها، وهذيك يسمونها هضبة حرب، كان وادي، يعني منطقة واسعة، وادي أفيح. فالنبي رمى الجمرة من هذا الوادي، وهذا الوادي إذا وقفت فيه تكون مكة عن شمالك، ويكون مسجد الخيف عن يمينك، واضح الآن؟ فأنت إذا رميت الوسطى وأخذت ذات اليسار فإنك سوف تنطلق، إذا انطلقت إلى هذا الوادي، هذا واضح. طيب إذن هذه السنة، يعني قلت هنا وما قاله ابن خزيمة رحمه الله هو الصحيح الثابت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأما ما ذكره الشيخ ابن باز فلا أعلم له أصلا، على الرغم من شهرته عند المؤلفين بما فيهم الشيخ الألباني. أنا ما أدري فين جيبنا ذكر، سبحان الله، في الكتب يقولون إذا رمى الجمرة الصغرى أخذ ذات اليسار واجعلها، يقول اجعلها عن يساره. طيب ويستقبل القبلة، ما في دليل على هذا الكلام، هذا ليس له أصل، على شهرته قاله الشيخ ابن باز وقاله الألباني، ما له أصل. والذي في الحديث عن ابن عمر أنه يتقدم أمام الجمرة الصغرى. وكنت في السابق لما وقفت عن هذا الكلام على هذه المسألة ورأيت الشيخ ابن باز يقول يرمي الصغرى ويجعلها عن يساره، ورأيت الألباني يقول هذا الكلام أيضا، ونظرت في حديث ابن عمر ما في هذا الكلام بل يخالف، في حقيقة تردت، قلت لعلهم دليل، وبحثت، ومع ذلك كنت مترددا ومتوقفا حتى وقفت على ترجمة ابن خزيمة، فعرفت أن ما قاله الشيخان ليس بصحيح رحمه الله. هذا ابن خزيمة نص على أن الرمي بعد الصغرى يكون أمامها، والرمي بعد الوسطى أين يكون الوقوف؟ إلى جهة اليسار، جهة يسار الرمي. طيب إذا رمى الإنسان الجمرة الصغرى ووقف أمامها، هذه السنة، لو وقف في أي مكان ما في بأس حسب ما يتيسر لك، لكن السنة أن يقف أمامها وأن يرفع يديه ويدعو كدعاء، يعني كما يفعل في القنوت، ويدعو دعاء طويلا. تعرفون المقدار كم؟ النووي جماعة يقولون بمقدار سورة البقرة، مقدار سورة البقرة في الدعاء الطويل. نقف الآن نحن، والله ما نستطيع نقف هذا الوقوف، يعني كثير منا مع الأسف لضعف في أبداننا وضعف في هممنا أيضا، ويفعل ذلك أيضا بعد رمي الجمرة الوسطى. وعلى كل حال كما قال الفقهاء في القاعدة المشهورة، الميسور لا يترك بالمعسور، يعني الشيء الميسور افعله، لا تتركه لشيء تعسر عليك فعله، ارفع يديك، طبق السنة، وقف وادعو ولو إلى 5 دقائق 10 دقائق بحسب ما يتيسر لك، وإياك أن ترمي وتهيم كما يفعل العوام، ارمي وادعو، ارمي ثم ادعو، وهكذا، ثم ارمي العقبة وانصرف. والله المستعان. نقف عند هذا الحد ونتابع غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.